بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، طلب بعض الإخوة الحضور جزاهم الله خيرا التعريف ولو على عجل، وأعتبرها نوعا من المراجعة على موضوع العام وكذلك الخاص نظرا لأهميته، فأجعلها استذكارا ومراجعة، لا سيما وأنها تتعلق أيضا بمبحث آخر مهم، وهو مبحث المطلق والمقيد الذي هو موضوع هذه الحلقة. ونظرا لأن مبحث العموم أيضا والخصوص هو من أهم المباحث الأصولية التي يحتاجها طالب العلم في معرفة مقاصد الكتاب والسنة في ألفاظهما، فقلنا يا إخوان أن العام على سبيل الاستذكار، ما سيتعلق بالتعريف وبعض الأمثلة فقط. قلنا بأن العام هو ما شمل شيئين فصاعدا من غير حصر دفعة واحدة. لنتصور يا إخوان أن مثل ما نحن الآن نعيش على هذه الأرض، ويتعلق خطاب الكتاب والسنة بمن على هذه الأرض، مؤمنهم وكافرهم. لنتصور أن عندنا مثلا الآن 100 شخص أو 200 شخص الآن في هذا المسجد، يدور عليهم خطاب إمام المسجد مثلا أو المشرف على هذه الحلقات أو هذه الدروس. فالعام معناه أن لفظا من الألفاظ إذا أطلق شمل جميع أفراد ذلك اللفظ. فمثلا إذا قلنا أكرم الطلاب، الخطاب يتوجه لما تقول الناس أو المسلمون، قلنا أنه لفظ من ألفاظ العموم، كلمة دخول الألف واللام ولفظ كل ولفظ أي وأيما امرأة، هذه كلها ألفاظ عموم. دعونا الآن في ألفاظ العموم. فإذا قلت أكرم الطلاب دخلت الألف واللام، فهذا يعني أنك تكرم كل طالب. فلاحظ هنا ما شمل هذا لفظ العموم شيئين فصاعدا. فالآن لفظ الطلاب شمل 2 فصاعد، أليس كذلك؟ هل شملهم بحصر أو شملهم بعموم؟ الجواب أنه شملهم بعموم، يعني كلمة من غير حصر تخرج الخاص. كأن تقول أكرم الطلاب وتقول وامنع زيدا، أنت الآن خصصت بعد العموم، تكرم الطلاب أو أعطي الطلاب الجوائز وامنع زيدا. فالعموم هنا هو الطلاب، عرفناه بدلالة لفظ الألف واللام التي إذا دخلت على الكلمة أعطتها صبغة العموم. وهذا مفيد يا اخوان للفقيه ولطالب العلم والمتفقه انه يعلم اذا جاءه النص من الكتاب والسنه وهو فيه لفظ العموم فيعلم هو اولا تعبدا لله عز وجل انه مخاطب بهذا العموم. فاذا قال ان المسلمين والمسلمات ما قال ان مسلما ومسلمه، هذا لفظ يسميه الفقهاء المطلق. فهنا من غير حصر دفعة واحدة، وش يخرج؟ المطلق، بمعنى أنه جميع الطلاب دفعة واحدة. لكن لو قلت أكرم طالبا، كلمة طالب هذه أليست في جنسها ونوعها تشمل، يعني يدخل تحتها الطلاب جميعهم، لكنه ليس دفع عام. لماذا؟ لأنه ليس دفعة واحدة. فيصدق أنني إذا أكرمت طالبا واحدا أنني امتثلت الأمر. إذا قال لي مثلا مسؤول المسجد أكرم طالبا، خلاص أنا أشوف أي طالب وأنتقيه وأكرم، أعطي طالبا جائزة، أشوف أي طالب وأعطيه جائزة، انتهى. هذا ليس دفعة واحدة، ليس مجموعة يدخلون في الخطاب جميعا. لكن لما يقول لك أعطي الطلاب الجوائز، هذا دفعة واحدة جميعا ودفعة واحدة من غير بدلية. لكن بخلاف اللفظ حين يقول أعطي طالبا جائزة، هذا يقبل البدلية، يحتمل البدلية ولا الشمول؟ البدلية. لماذا؟ يعني بمعنى أستطيع أن أبدل بدل هذا الطالب وأعطي الطالب الثاني، بدل هذا أعطي هذا، بدل هذا، ويصح بذلك أنني امتثلت الأمر. فهو إذن على سبيل البدلية للشمول، هذا مطلق. إذا قلت أعطي طالبا جائزة، فالآن يصلح أن يكون كل طالب من الطلاب بدلا عن الآخر وأمتثل به الأمر. لكن لو قال لي أعطي الطلاب، هنا يجب أن أعطي كل، شوف لفظ العموم، أن أعطي كل طالب. وهذه أهمية العموم يا إخوان، يفقهها طالب العلم ليكون ممتثلا للأمر ويعلم أنه واقع تحت دلالة العموم، فيمتثل أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فذكرنا الآن إذا قلنا أطعم الفقراء أو أعطي الطلاب، وكانت هذا من لفظ العموم أل، وقلنا بأن دفعة واحدة في التعريف بأنه ما شمل أكثر من فرد، هذا الدفعة واحدة. وهناك أشياء تشمل أكثر من فرد لكنها ليست دفعة واحدة. إذا قلت أكرم طالبا، لأن كل واحد من الطلاب يصدق عليه أنه اسم طالب ولا لا؟ لكنني لو أكرمت واحدا منهم أو أعطيت واحدا منهم امتثلت الأمر. ولكن حين أقول أعطي الطلاب فدخلت الألف واللام، فصار اقتضاء دلالة الألف واللام هنا للاستغراق، يعني يستغرق الشيء. إذا قال استغرق الوقت يعني غطى الوقت، ما تقول الآن المحاضرة استغرقت الوقت، غطته. الألف واللام تفيد الاستغراق، تفيد تغطية جميع ما دل عليه اللفظ. اللفظ دل على الطلاب، إذن كل الطلاب. اللفظ قال المسلمون، كل المسلمين. اللفظ قال أيما، هذا لفظ عموم، أيما امرأة استعطرت، يعني كل امرأة. يعني ما يجي واحد يقول أنا أستثني مثلا المتزوجة، وأستثني الثيب، أو أستثني الكبيرة، أو أستثني الصغيرة. قلنا لا، هذا لفظ عموم، فلا يجوز لك أن تستثني منه شيئا إلا بدليل وبرهان. ما هو فائدة العموم؟ ذكرناها، هذه من أهم مهمات باب العموم، أختصرها لك. أهم فوائد العموم ما ذكرناها، أنك أنت تعلم أنك مشمول بالعموم ومخاطب به، فتتعبد الله عز وجل بذلك، ثم تبادر إلى العمل والامتثال. قل على سبيل المثال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أين العموم أصلا بشرعة الماء؟ وأين أداة العموم؟ الألف واللام، يعني المؤدى والنهاية ما هي؟ ترجم كلمة الماء، إن الماء طهور، ترجمها أحسن، كل كأنك أساس إن كل الماء طهور لا ينجسه. هذه فائدة مهمة يا أخوان يأخذها الإنسان من العام، يعني ما تقول لي هذا ماء متغير بالطحالب، وهذا ماء متغير بمجاور، وهذا ماء متغير بغير مجاور، وهذا ماء متغير بالمعتاد كما يفصل الفقهاء. يقول هذا إن كان بمجاور هذا لا يضر استعماله، إن كان بغير مجاور فإنه يضر، وإن كان معتادا إلى آخر من الكلام الذي فصله الفقهاء ولا دليل عليه. فماذا ترد عليهم أنت تقول كما قال المحققون من أهل العلم؟ تقول عموم إن الماء طهور لا ينجس. والصيغ العام كما ذكرنا يا أخوان أذكرها على سبيل التذكير، قلنا اسم الواحد المعرف بالألف واللام إن الإنسان أي كل إنسان، اسم الجمع المعرف بالألف واللام المسلمون، المسلمون تتكافأ دماؤهم، ما يأتي يقول المسلم حديث الإسلام لا تتكافأ دماؤهم، المسلم الرقيق لا تتكافأ دماؤهم، المسلم عموم، المسلمون تتكافأ دماؤهم. من هي من الأسماء الموصولة معنى الذي أي كل واحد، وذكر المصنف منها حتى لا يعني يأخذنا الوقت بقية الكلام يحتاج إلى تفصيله. وذكرنا الخاص يا إخوان، وقلنا الخاص يقابل العام، أو كما ذكر المصنف بأنه تمييز بعض الجملة، الجملة الطلاب ثم قال وامنع زيدا، أنت خصصت زيدا بحكم يخالف العام ولا يوافقه؟ سؤال يخالفه، فهنا كان تخصيص، فهنا يكون الحكم التخصيص، فهو إذن دل على أمر محصور يخص من لفظ العموم، أو أن تقول هو المفرد بحكم، يعني العام أعطي حكما شاملا لفظ العموم، ثم أفردت من هذا العموم إيش شيئا خاصا، أخذت أحيانا بصفة وأحيانا بشخص وأحيانا بوصف وأحيانا بذكر أو بأنثى وأحيانا بزمان وأحيانا بمكان، فأنت خصصت بصفة من الأوصاف لفظ العام وأعطيته حكما يغاير حكم العام. ذكرنا المثال اقتلوا المشركين، المشركين هذا عموم لأنه دخل عليه ألفا لم يستغرق كل مشرك، لكن الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم خصص المعاهدة بحكم مفرد وهو أن لا يقتل، فقال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، الحديث وهو في البخاري. نأتي إلى المطلق والمقيد، وهو لأنه نفهم الإطلاق والتقييد نحتاج إلى أن نفهم العام والخاص. ذكر المصنف قال والمقيد بصفة، هو الآن مصنف دمج بين الإطلاق وبين العموم وبين التقييد وبين الخصوص، لأن فيها اشتراك من وجه، وإلا كان الأولى كما يذكر كثير من شراح الورقات كان الأولى أن يفرد بحكم، لأنها أحكام الإطلاق والتقييد مختلفة عن أحكام العموم والخصوص وإن كانت متشابهة من بعض الأوجه. فهو قال والمقيد بصفة، ثم قال ويحمل عليه المطلق. ما هو المطلق؟ المطلق هو ما عري عن التقييد، هذا في اللغة، وفي الاصطلاح هو ما تناول ما دل عليه اللفظ من غير حصر أيضا كما قلنا في العموم، ولكنه على سبيل البدلية لا الشمول، كما قلنا أكرم طالبا، فأنت لو أكرمت مثلا عاملا أو أكرمت أميا امتثلت الأمر؟ امتثلته؟ لا، أنت تتكلم على الطلاب ما تتكلم على العامل الذي ليس طالب. فامتثال الأمر إنما يقع بإكرام الطالب، لكن هل هو كل الطلاب أو يقع امتثال الأمر بواحد؟ بواحد، هذا الواحد على سبيل التعيين، سؤال يا أخوان، الواحد هنا لو قلنا أكرم طالبا على سبيل التعيين ليس على سبيل التعيين، فإذا لما قال العلماء والأصوليون في شرط المطلق لأنه هنا على سبيل البدلية لا الشمول، أي أنه يصلح أن تبدل كل طالب أي طالب بطالب آخر وتكون منفتلا للأمر، بينما العموم يختلف على سبيل الشمول لا البدلية، يجب أن تكرم الجميع، يجب أن تعطي الجميع. ويعرفون تعريفا آخر وهي غير متقارب، ما دل على شائع في جنسه بلا قيد. الشائع وشو؟ لما تكون هذه العمارة أو هذه الأرض أملكها أنا وأنت وليد وعبيد 10 أشخاص، كل واحد يملكها، اشتريناها جميعا، ما كان لي أنا جزء وهذا الجزء، يسمى هذا الملك ماذا؟ ملك شائع. يعني أنا كل ذرة من الذرات، كل رأس ذرة، كل ما يكره كما يقولون صغير أنا وأنت نشترك فيه، مثل نقسم ذرات هذا البيت أو هذا العقار إلى ذرات، كل واحد يملك 10%، لكنا 10 نملكها على وجه التشاور. فهنا ملك شائع ليس محددا في باب ولا في جهة ولا في زاوية. فهنا أيضا نعيد تعريف المطلق حتى نفهمه جيدا، ما دل على شائع في جنسه. أكرم طالبا، الجنس ما هو؟ الطلاب، الطلاب، فهو شائع. هل هم معين مثل ما أقول أنا ملكي في هذه الزاوية؟ لا، إذا تعين ملكي في هذه الزاوية لم يعد الملك شائع، هذا ملك فلان وهذا ملك فلان، ولكنه شائع الجنس الطلاب، لكنه لا ليس شاملا وإنما على وجه البدلية، وهو من جنسه. نعم من جنسه، طالب طالب طالب طالب كلها جنس واحد، لكنه شائع، الأمر شائع، لو فعلته مع واحد من حجة. وأما المقيد وهو ما يقابل المطلق فهو ما دل على شائع من جنسه مع قيد، مثل ما تقول أكرم أعطي جارا فقيرا، جارا هذا أي جار، أي، لكن لما قال فقيرا صار مقيد ولا مطلق؟ صار مقيدا في جنسه، اللي هو جنس الفقراء، أو تقول أعطي طالبا في جنس الطلاب. وهذا يقول المصنف رحمه الله، إذن هذا هو العام وهذا هو الخاص وهذا هو المطلق وهذا هو المقيد. وإن شاء الله عز وجل لا نستعجل من خلال الأمثلة والتطبيقات والتطبيقات من الكتاب والسنة نفهم مثل هذا الكلام إن شاء الله عز وجل. يقول المصنف بعد ما ذكر قال والمقيد بالصفة ويحمل عليه المطلق. هنا هل يحمل المطلق على المقيد؟ وما هو معنى حمل المطلق على المقيد؟ نأخذ المثال بس حتى يتضح المقام. الله عز وجل ماذا قال في كفارة القتل؟ يقول فتحرير رقبة مؤمنة في سورة النساء، أليس كذلك؟ وماذا قال في آية الظهار؟ فتحرير رقبة. السؤال أين المطلق وأين المقيد يا إخوان؟ المطلق آية القتل، ها؟ آية القتل نعم، فتحرير رقبة، فتحرير رقبة سكت، ما قيدها بمؤمنة. بينما ماذا قال في الظهار؟ فتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتمس. فهنا يأتي الكلام على قضية حمل المطلق على المقيد، وهو ثمرة هذا البحث، ثمرة يقوم في التعريفات. التعريفات تعطيك تصور عن الموضوع، ايش العام في المطلق، لا تشغل نفسك كثيرا، ستجد من تعريفات الأصوليين ما يصيب رأسك بالدواء ولا تخرج بنتيجة. وذكرت لكم في أول اللقاء لأن ليس من مهم الطالب علم أن يتعمق ويتكلف في موضوع الحدود والتعريفات كما أشار إلى ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى، لأنك إذا قلت مطلق خاصة إلى الإسلام ليس بالضرورة في أول الطلب من لابد يحيط بهذه الحاطة الشاملة، خلاص مع الاستمرار مع القراءة مع حضور الدروس سيتصور المطلق، تصور العام، تصور الخاص، تصور المقيد وهكذا. فصار كلمة المطلق والمقيد والخاص والعام عند الفقهاء وطلاب العلم أمرا معروفا، قلت مطلق ما احتاج، قلت خاص يعرف معنى خاص. لو جبت عشرات التعاريف هو استحضر بذهنه الخاص من عنده الأمثلة والتطبيقات مرت عليه كثيرا، أخذها في الدرس الأول والثاني والثالث، ما فهمها في هذا اللقاء يفهمها في الثاني والثالث والرابع وهكذا. وهذه الحقيقة وصية يا إخوان لي أولا ولإخواني، أنه ليس بالضرورة أنك إذا حضرت درسا مثلا أنك تفهم جميع ما يقال، أو أنك إذا قرأت كتابا، هذا ترى من عوائق الطلب تفهموها جيد، يقرأ كتاب أنا ما فهمت ولا يأتي يبحث ويتصل على طلاب العلم والمشايخ حتى يعرف هذا الكلمة قبل أن يتجاوز، هذا خطأ من الأخطاء. ربما حضر درسه واستعصف عليه بعض المسائل، قال أنا ما أتحمل أنا لست طالب علم، ثم يذهب ويدع الدرس، هذا كله أخطاء، يطبق الكتاب ولا يواصل، علم عليه علامة عليه ما فهمت في الدرس في دورة في أي مكان في تستمع في إذاعة في تلفاز، قيد ما لم تعرف وتعال على جنب. وبمشيئة الله عز وجل مع الزمن والتكرار والأمثلة وكثرة الطلب والدروس تتضح الأمور للمرء جلية إن شاء الله عز وجل. وصية والله ستجدون آثارها فيما يستقبل من أزمان، وأكثر ما يكون العكوم والتردد وترك الطلب هو في الملل، والملل ليس في الجلوس اللي يتحمل يجلس، الملل هو في أن لا تمل العلم، والملل عدم الملل أيضا أنك إذا ما أحسنت شيئا ألا تنقطع عن العلم أيضا، تنقطع عن القراءة، كل البرنامج يوم من القراءة وما لا تستطيعه دعه لا تبحث إنك يضيع وقت، كل مسألة تبحثها هذا مشكلة، اقرأ حتى تعرف أكثر ما في هذا الكتاب، ثم إذا قرأت الثاني ثق أن المؤلف الآخر سيأتي لما أشكل عليك من زاوية ثانية فيتجلى لك الأمر، ثم المؤلف الآخر قرأت له أيضا من زاوية ثالثة فيتجلى أكثر وأكثر، وهكذا حتى تجد في العلم لذة، لأنك كلما قرأت كلما جلست وكلما كلما مضيت في طريق العلم كلما ازددت علما وفائدة في كل مسألة من المسائل. فإذا هذا هو التعريف وهذا هو المثال. فبعض العلماء يقول إذا جاء الشيء إذا كان الحكم واحدا، الحكم الذي هو عتق الرقبة، أن الحكم في النهاية الظهار الحكم ما هو عتق رقبة، القتل الحكم ما هو عتق الرقبة، فإذا كان الحكم إذا كان الحكم مختلف هذا لا خلاف. التيمم مثلا والوضوء مثلا في مسح اليد، كل يد إلى المرفق هذا قال ببعض الحكم لا ليس الأمر، الحكم هنا اختلف، لكن لما يكون الحكم واحد هي رقبة، أنت الكفارة رقبة الاثنين، فهل نشترط في الظهار أن يكون رقبة مؤمنة؟ فنقول بأن هذا المطلق الذي أطلق هنا أنه مقيد بما ورد في الآية الأخرى، هذا ثمرة بحث المطلق والمقيد. اختلف أهل العلم في ذلك، نحرر محل النزاع أولا، ما هو الأشياء التي لم يختلف فيها أهل العلم؟ أولا المطلق الذي لا قيد فيه، هذا اتفق العلم أنه يعمل به بإطلاق، مثل قول الله عز وجل في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهات نسائكم، ربطت هذا الشارع، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. النساء في الأولى مطلقة ولا مقيدة؟ وأمهات نسائكم هل هي مقيدة بالدخول ولا مطلقة؟ اللفظ مطلق كالطير يمشي مطلق، ما قيد بصفة تلزمك هذه الصفة بأحكام خاصة. الجواب أن الجملة الأولى مطلقة من القيد، بينما الثاني وربائبكم اللات في حجوركم ما قال من نسائكم أطلق في الأولى، وإنما قيدها فقال اللاتي دخلتم به. فهنا أمهات نسائكم مطلقة، ولهذا قال العلماء بأن أم الزوجة تحرم عليك بمجرد العقد على ابنتها، أنت عقدت عليها ما دخلت بها. لماذا قال العلم؟ لأن الآية مطلقة، هذه فائدة مطلقة من قيد الآية، حين أطلقت الحكم فيكون الحكم مطلقا، دخل بها أو لم يدخل، لأنها حين عقدت بها صارت دولة لي ولا لا؟ صارت من نسائي، أليس كذلك؟ فالله عز وجل يقول وأمهات نسائكم، وما قال دخلت أو لم تدخلوا، فإذا مجرد ما تعقد على هذه البنت حرمت عليك أمها تلقائيا ولو لم تدخل بها. نعكس الصورة حتى نأخذ ما هو أثر المقيد هنا حين قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يعني إذا عقدت على الأم ثم رأيت البنت أعجبت فطلقت الأم قبل أن تدخل بها، يجوز تأخذ البنت. إيه نعم بالقيد. نعم وليس العكس، قلنا وأمهات نسائكم ما يجوز، لأن الله عز وجل حين أطلق ولم يقيدها بالدخول كان ذلك معيارا وعلامة على إطلاق الحكم، فلا يقيد بصفة ولا يقيد بحال، ولذلك أخذه العلماء بإطلاقه دون تقييد. فإذا يا إخوان إذا جاء الشيء لا قيد له لا داخل النص ولا خارج النص، ما عندنا إلا مطلق، هذا لا خلاف بين أهل العلم أنه يبقى على إطلاق، هذا لا نزاع. اثنين، أن يقيد بقيد متصف فهذا لا نزاع فيه، مثل قوله عز وجل اللاتي دخلتم بهم هنا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهم، هنا قيد متصل أيضا فهو معتبر. الصورة الثالثة أن يكون الإطلاق في نص والتقييد في نص، ومثاله ما ذكرناه في آية الظهار التي قيدتها بالرقبة، قيدت الرقبة في الإيمان، وآية القتل التي أطلقتها من صفة الإيمان. فهل نعم أنا ماذا قلت؟ أي نعم بالرقبة. نعم هذا الذي أنا ما أدري إيش قلت بالضبط. أي نعم احنا قلنا في آية القتل قيدها بالإيمان كذا فتحذير رقبة مؤمنة، وبينما الظهار أطلقها كذا ولا عكسها؟ طيب نصح العبارة. فإذا أن يكون بنصين مثل آية الظهار وآية القتل. فهل إذا أردنا أن نكفر عن القتل عن الظهار أن نشترط أن تكون مؤمنة؟ على الخلاف، هل يحمل المطلق على المقيد أو يبقى المطلق في موضعه في آية الظهار على إطلاقها وفي آية القتل على إطلاقها وفي آية الظهار على تقييدها أم لا؟ فنقول هي في آية الظهار مطلقة غير مقيدة فتبقى مطلقة غير مقيدة، وتكون في آية القتل مقيدة بالإيمان، فهي مذهبة، وسيأتي إن شاء الله الكلام على تفصيل. المثال الآخر على وجودها في نصين ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا، جاء التقييد لا يجب عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فهنا قيد جواز لبس الخفين لماذا؟ لقطعها حتى تكون أسفل من الكعب، يعني بمعنى أن الخفاف الموجود الآن يجوز لبسها، فلبس جزمة لا حرج لأنها كل خفافنا الآن وهذه جزء من جلكم الله كلها تحت الكعبين. وجاء في حديث ابن عباس هذا قاله عند الإحرام، عند إحرام صلى الله عليه وسلم. وجاء حديث ابن عباس في عرفة فقال ومن لم يجد نعليه فليلبس خفين، ولم يقل ليقطعهما أسفل من الكعبين. فاختلف العلماء على قولين، هذه نصين طبعا، بعضهم قال هذا ناسخ وهذا مذهب أحمد رحمه الله، فنسخ القطع ورخص للناس في لبس الخفين بدون قطع تخفيفا لها. وذهب جماهير العلماء إلى أنه هذا مطلق وهذا مقيد ويحمل المطلق على المقيد. سيأتي الخلاف فيه إن شاء الله نشير إليه بعد ذلك. مثال آخر في نصين وهو محل خلاف عن العلم قوله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فيها عدالة؟ في اشتراط العدالة؟ لا. أين شرط العدالة؟ جاء في نص آخر ما هو أحسنت وأشهدوا ذوي عدل منكم. فقالوا بحمل المطلق على المقيد. هنا أطلق نعم لكنه كان نظر لوجود تقييد فيكون الإطلاق هنا يحمل المطلق هنا على المقيد هناك. فنشترط العدالة في الحالين ونشترط الإيمان في الظهار وفي القتل ونشترط القطع ولا نقول بالنسخ قطع الارتفاق ولا نقول بالنسخ. أشرت إلى هذا وقلت بأن هناك قولان مشهوران لأهل العلم. القول الأول بأنه يحمل المطلق على المقيد وهذا قول أكثر أهل العلم. القول الثاني أنه يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على قيده. وذكرنا المثال في تحرير الرقبة في الظهار مطلقة في الظهار في قوله عز وجل تحرير الرقبة من قبل أن يتماسى ومقيدة في القتل في قوله عز وجل في تحرير الرقبة المؤمنة. لكن يا أخوان أنا سأسأل سؤال أثيره قبل أن نرجح في هذه المسألة. الآن مع اختلاف الحكم مع اختلاف السبب من سبب وحكم السبب في الرقبة المؤمنة ما هو؟ القتل. والسبب في الرقبة المطلقة ما هو؟ هو الظهار. طيب ألا يكون للشارع حكمة لا نعرفها أنه حين يكون ظهارا فيكون لها حكم الإطلاق وأنها حين تكون قتلا فيكون لها حكم التقييد؟ فلماذا آتي أنا وأتحكم وأقول لا الله عز وجل أراد هذا هنا وهو يقصد ما أراده؟ ما يقول قائل بأن الله عز وجل أراد أن يتألف الكفار بعبد رقابه؟ فلماذا أتدخل أنا برأيي والأسباب مختلفة؟ السبب هنا غير السبب هنا ظهار وهنا قتل. فالله عز وجل نظرا لأن الظهار يكفر في الناس فجعلها المؤمنة والقتل هو الأقل. متى يقع القتل بين الناس؟ قليل جدا. فجعل الله عز وجل هذه الزاوية القليلة لتكون تأليفا لقلوب الكفار فيعتق من الكفار ليكون تأليفا لقلوبهم. أليس هذا محتملا؟ أنا ما أقول قطعا وجزما محتمل. ما دام محتملا أليس قولي بحمل المطلق على المقيد تعطيل لهذا الاحتمال وأعطل؟ يعني قد يكون الله عز وجل أراد الإطلاق حتى تكون مؤمنة أو كافرة وأنا أتيت عطلت مقصد من مقاصد الله عز وجل بنوع من يعني ما نقول تحكم اختيار من عنده. ولهذا ذهب جمهرا من الجمع آخر ليسوا الأكثر من الحنفية وغيرهم لأنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتفق السبب والحكم. أما إذا اختلف السبب فإن الله عز وجل له تشريع وله إرادة وله حكمة فيبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. والحقيقة أنا لا يعني أجزم بالترجيح ولكنني أقول هذا القول قريب. وإن كنت أختار مثلا في مسألة الرقبة أختار حمل المطلق على المقيد. لماذا؟ أقول يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده ولكن توجد أحيانا قياس وقرائن تدل في النص المعين على أن المطلق هنا يحمل على المقيد. فمثلا يقولون قياس الأولى إذا كان هذا رقبة مؤمنة فمن باب رقبة غير مؤمنة أو مطلق حتى ما قال كافر فمن باب أولى رقبة المؤمنة. والإحسان يكون إلى الرقبة المؤمنة أولى من الإحسان إلى الرقبة الكافر وغيرها من التعليلات التي قد ترد عليك في النص المعين تبحث عن دلالة الإطلاق والتقييد من أدلة وقرائن خارجة حتى تصل إلى مراد الله عز وجل في الحالة المعينة، لا أن تقول كل مطلق بدون استثناء بدون تقييد بدون تفصيل يحمل على المخير. ينظف ايش؟ يعني الاصوليين من الحنفيه النازعون في هذا يقول المصلحه لا تقدر، لا يقدرها البشر في هذه الحاله. الله عز وجل حين اطلق خبير عليم فيبقى المطلق على اطلاقه ويكون في هذا احسان الى الرقاب في الاشياء القليله الى القتل، يكون في هذا احسان الى الكفار ليكون تاليفا لقلوبهم. نعم لا يعني المصلحة هذا معناه اختيار برأي الإنسان، يعني ليش أنا الذي يقدر المصلحة. ولهذا أنا أقول في النص المعين هنا قد نقول ما قال به الشارع وجمهور العلماء بأن يثمن المطلق على المقيد لدلالة السياق دلالة القياس الأولى في هذه المسائل، قد يقال بهذا القول في مسألة حمل المطلق على المقيد. لكن مطلق المصلحة يقول الله عز وجل ما تكلم وأطلق هنا إلا وهو يعلم أن المصلحة هي هذه، كيف أنا أختار مصلحة المصلحة؟ لذلك نقول يعني على طالب العلم إذا أراد أن يحمل المطلق على المقيد أن يتأمل وأن يحرص أن لا يتجاوز مراد الله عز وجل أو ما قد يقع في تجاوزه لمراد الله عز وجل. المقصود أن تبحث في أدلة الكتاب والسنة هل هذا الإطلاق معناه التقييد؟ مثل ما نقول في ظاهر ومؤول، ولا لا سيأتي الظاهر ومؤول تقول ظاهر النص كذلك ممكن أن تأخذ ظاهر النص هذا الأصل، لكن هل يجوز أن تذهب إلى المؤول إلى التأويل؟ هل يجوز بشرط إيش؟ الدليل القليل على إرادة المعنى المؤول. نعم الشيخ نقرأ من بداية المطلق المقيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. والمجمل مفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. والظاهر ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى الظاهر بالدليل. يقول المصنف رحمه الله: ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة. نعم، ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، هذا الأول، مثل قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه آية البقرة. هنا كم العدة تصير هنا يا أخوان؟ عدة المتوفى عنها زوجها سنة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، عفوا لا هذه في موضوع آخر، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. هذه عامة ولا خاصة؟ يبقى عامة لكل متوفى عنها زوجها. الجواب نعم. هل في مخصص؟ نعم. الكلام على على على وضع الحمل على صاحبة الحمل، هل يكون تكون عدتها بوضع الحمل؟ نعم، والجواب أنها مخصصة، أن هذه مخصصة بتلك، فالعموم هنا هو قوله عز وجل والذين، هذا الآن الذين أين لفظ العموم؟ الذين توفوا ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ثم قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. فهذا هو مثال الكتاب الكريم. وكذلك قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والصحيح أن ثلاث حيض. فهذا لفظ عام في كل مطلق، ولكنه خصص منه نوع آخر وأفرد بحكم يخالف هذا العام، وهي المطلقة قبل الدخول. هذه ثلاث قروء ولا كم؟ ولا تخرج من العدة بمجرد طلاقها؟ نعم، بمجرد طلاق. فإذا عندنا الأصل المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء، لكن أفردت المطلقة التي لم يدخل بها بحكم خاص يخالف الحكم العام، وهي أنها تخرج من العدة فورا. وهذا مقتضى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الآن. وأما تخصيص الكتاب بالسنة، أي أن العام هنا هو الكتاب، نص الكتاب، والمخصص ما هو؟ هو نص السنة. ودليل ذلك أو مثاله قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم. أليس هذا مع الميت كل ميت، الدم كل دم؟ جاءت السنة لتخص الكتاب في قوله صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وكذلك قول الله عز وجل بعد أن ذكر المحرمات من النساء وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي كل امرأة غير ما حرم الله عز وجل مباح. أليس هذا عام يشمل جميع النساء عدا المحرمات المعدودات في سورة النساء؟ نعم. فما هو المخصص هنا؟ ماذا تتصور المخصص من هذه بالسنة؟ أحسنت، لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وهو صحيح البخاري. ويقول ويجوز تخصيص الكتاب بالقياس، والعموم هنا قوله عز وجل الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. عموم الألف واللام دخلت على العلم فأفاد الاستغراق والعموم، أي كل زاني أن يجلدون الحد 100 جلدة. طيب العبد الزاني هل يجلد 100؟ هل نلحقه بالحر أو نقيسه على الزانية الأمة التي ورد بها النص التي قال الله عز وجل فيها فإذا سن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني 50 جلد، أليس كذلك؟ قال العلماء أن هذا قياس جلي وظاهر والصفة واحدة في العبد وفي الأمة، فإذن أيضا ينصف على العبد كما ينصف على الأمة، فهذا من تخصيص الكتاب بالقياس. وأما تخصيص الكتاب السنة بالكتاب أن يأتي بلفظ السنة عاما ثم يخصص بنص من الكتاب، فكقول الله عز وجل فقول النبي صلى الله عليه وسلم في دلالة العموم ما أبين من حي فهو ميت، ما ليس من ألفاظ العموم ذكرناه في الأسماء الموصولة، أي كل ما أبين من حي فحكمه كالميت. جاء التخصيص في قوله عز وجل ومن أصواتها وأوبارها متاعا لكم وأثاثا لكم متاعا إذا، وهذه كلها مبان أليس كذلك؟ مقطوعة. هذا من تخصيص والأمثلة كثيرة ذكرها الأصوليون في مقامها في مجال خاص ولا. يقول ويجوز أيضا يعني وتخصيص السنة بالسنة، وهذا أمثلته كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما عموم سقط السماء العشب كل شيء، ولكن هذا خص بالسنة نفسها في قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. مسألة ذكر بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام هل يعد تخصيصا؟ إن قلنا العام الخاص تمييز بعض الجمل، والإتيان بحكم يخالف حكم لهذا الفرد من أفراد العموم بحكم يخالف بقية أفراد ذلك العموم. طيب أنت ذكرت بعض أفراد العام كقوله عز وجل مثلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هل هو تخصيص؟ صلاة الوسطى تخصيص؟ الجواب ليس تخصيصا، هذا نص عليه العلم في هذه المسألة. فإذا التنصيص على بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يخالف لا يعد تخصيصا، وإنما هو ذكر لمزيد إيش تأكيد الأهمية والمقام. مسألة أخرى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لو قلنا بأن قول الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، هذا في الأبوين المشركين ولا المؤمنين؟ المشركين، يعني الآية في الأبوين المشركين. طيب هل العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب؟ العلماء يقدرون بأن العبرة بعموم اللفظ، بل هو أولى أن تكون مثل بعض الناس يقول والدك يشرب الخمر والدي يفعل كذا وكذا أنا سأفعل وأهجر وأتكلم عليه وأغلظ عليه. لا، صاحبهما في الدنيا معروف. نعم النصيحة باللطف هذه يجب عليك أن تنصح وتبين، لكن هل يكون هذا بعم؟ هل يكون هذا بتأديب؟ هل بضرب؟ لا. فإذا لم يجد هذا في الشرك فكيف يكون في حال الإيمان؟ قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام والسفر، هل هو على العموم؟ يعني الآية لا خلاف فيها، لكن مسألتنا هنا الآن هل نقول بأنك آثم وننزل غضب النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي أفطر في السفر؟ عليك لو صمت على الذي صام في السفر، عليك لو صمت. الجواب أن هذا ليس من مسألة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نقول القاعدة الطيبة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن هنا أن تجمع بين النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم صام كما قال الراوي خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحرب فإن أحدا يضع يده على رأسه من الشمس من شدة الحرب وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى، وثبت صيامه في السفر، وإنما أفطر حين اقترب من العدو ليكون أنشط للمسلمين. فقال العلماء أنه يستأنس السبب للجمع بين النصوص. ما هو السبب؟ أن الرجل أنهم قد اجتمعوا على رجل قد طلل عليه، أن هل يصل الإنسان الإعراض عن القصة أنه يذوب يغمى عليه من شدة الجهد ثم لا يفطر؟ هذا لو كان في المدينة جاز له الإفطار، لو كان مقيما حاضرا وأصاب من الجهل مثل ما أصاب هذا الرجل جاد له أن يفطر، فكيف كان أن يكون هذا السفر؟ كيف؟ فإذا المعنى مقيد يا إخوان، مقيد بقرائن الأحوال، كان ليس من البر الصيام بالسفر إذا بلغت الإنسان من هذه الحال جمعا بين النصوص، ولهذا كان أعدل الأقوال وأرجح اتجاهات العلماء في المسألة ما هي؟ الصوم في السفر، هذا مذهب لعمر بن عبد العزيز رحمه الله وجمع فيه بين القولين جمع فقيه. أفضلهما أيسرهما. فالقاعدة في اليسر. فبعض الناس العسر عليها أن يفطر ثم يحتاج أن يقضي فيما بعد. كل مسافر مع الصائمين، وكل الناس في هذا البلد إن كان نازلا في البلد كلهم صائمين، فيشق عليه أن يفطر والناس صائمون ويصوم والناس مفطرون، وهو لا يشق عليه أصلا في هذا الثالث. فهذا الأيسر له ماذا؟ أن يصوم. بينما الآخر لا، فيه جهد وفيه مشقة وذهاب وإياب وخروج وتعرض للشمس وتعرض للهواء الساخن وجفف الحلق والبشرة ويؤدي به إلى الإجهاد. فنقول في هذه الحال أفضل لك أن تفطر. فنقول ليست في الحقيقة، نحن أخذنا حكم التقييد من أدلة وقرن الجمع بين المنزل، ما نقول بالنسبة سيأتي إن شاء الله في أحكام التعارض والترجيح ما يبين مثل هذه القواعد. قال المصنف المجمل ما افتقر إلى البيان إلى آخر كلام. المجمل ما هو؟ هو المجمل هو المذاب، فتقول شحما مجملا أي مذابا. والحقيقة في جامع بين هذا المجمل المبين ما هو؟ ما اتضحت دلالته بتخصيص أو تقييد، لهذا ذكره بعد العام والخاص والمطلق والمقيد. فإذا دعونا نربط الآن بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. أن المجمل كأنك أذبت المعنى، عندك شيء كتلة موجودة من الشحم ثم أذبتها فاختلطت مع بقية الشحم، صار الشيء مجملا، ما تميز الشحم الآن من الدهن المذاب، فخفيت فيه عليك الدلالة، مثل قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نظرت إلى المعنى مذاب، أنا أعرف لغة العرب، القرء هو الحيض والقرء هو الطهر، وهذا ما يسميه العرب الفاظ ايش؟ الأضداد، يكون الكلمة واحدة وتدل على ضدين، الطهر ضد الحيض، لكن العرب تقول المرأة في قرئها أي في طهرها، المرأة في قرئها أي في حيضها. وسيأتي الكلام على البيان فيها إن شاء الله، هذا الآن أجمل فيأتي بيانه إن شاء الله. والنص ذكر النص، قال ما أخذ من منصة العروس، نص قلنا يا إخوان أنه ما لا يحتل إلا وجها واحدا، أو ما تأويله تنزيله، مثل قوله عز وجل تلك عشرة كاملة بالعدد، هذه مجال ما في خلاف بين جميع أهل القبلة حتى الكفار منهم الإسماعيلية والباطنية والرافضة وغيرهم فضلا عن من دونهم من المذاهب المنتسبة إلى الإسلام، ما يختلفون في هذا، لأن نص ما عندي مجال الخروج على النص أو القول بالتأويل أو وجه آخر. وهو ما أخذ من منصة العروس لظهورها مرتفعة يراها الجميع. ثم ذكر الظاهر، نعم، من أمثلة المجمل قوله عز وجل إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، لما ذكر المهر، من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ مجمل مذاب، الذي بيده عقدة النكاح هو الأب، هذا في ربط هذه العقدة، والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج في حلها ولا لا، وفي ربطها أيضا حين يجيب في الإيجاب. ولهذا أشكلت في هذا المقام وأرجع القولين أنها الزوج كما اختارها جمهرة من المفسرين ومال إليها الشوكاني رحمة الله تعالى عليه المفسر هو الذي بيده عقدة النكاح. يقول والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. الظاهر لغة والواضح مما ذكرنا في المجمل أيضا والمبين. وهو اصطلاحا ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. ضرب أبو بكر الجصاص مثالا على الظاهر ويقابله المؤول في قوله عز وجل المحصنات في ذكر ما أحل لنا من النساء والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يجوز أن تتزوج بالمحصنة. ذهب بعض أهل العلم بأنه لا يجوز وهذا مذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ويقول من المتأخرين وهو من العجائب الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يقول النصارى هؤلاء غير النصارى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء مشركين. هذا طبعا هذا قول شاذ. أهل العلم أطبقوا على جواز الزواج من الكتابية وعليها فتوى أهل هذه البلاد وغيرها.